إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. يقول الله تعالى لائما بني إسرائيل على نقولهم عن الجهاد ودخولهم الأرض المقدسة لما قدموا من بلاد مصر صحبة موسى عليه السلام، فأمروا بدخول الأرض المقدسة التي هي ميراث لهم عن أبيهم إسرائيل وقتال من فيها من العماليق الكفر، فنكلوا عن قتالهم وضعفوا واستحسروا فرماهم الله في السيه عقوبة لهم كما ذكره تعالى في سورة المائدة. إذن بنو إسرائيل لما نجاهم الله سبحانه وتعالى من فرعون وجنوده، وأغرق الله تعالى فرعون وجنوده، وفرق الله سبحانه وتعالى لهم البحر وعبروا البحر إلى سيناء، فلما عبروا البحر إلى سيناء أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يواصلوا المسير. بعد ذلك هم عبروا، تعرفون، البحر الأحمر في خليج العقبة وخليج السويس، وهم قادمون من مصر ومتجهون إلى سيناء، فانفلق لهم البحر اللي هو الذي يعرف الآن بخليج السويس وعبروه إلى سيناء. فبعد ذلك أمرهم الله تعالى على لسان نبيهم موسى عليه السلام أن يواصلوا المسير إلى بيت المقدس، وأن يقاتلوا من كان مستوليا على بيت المقدس في ذلك الوقت وهم العماليق. وبيت المقدس لأرض فلسطين كان يسكنها جدهم إسرائيل عليه السلام وهو نبي الله يعقوب، فأمروا بأن يذهبوا إلى بيت المقدس وأن يقاتلوا العماليق، وفي ثنايا الأمر لهم بشارة لهم بالنصر إذا هم فعلوا ما أمر الله تعالى وقاتلوا العماليق. فلم يستجيبوا لأمر الله سبحانه ونكلوا عن ذلك، يعني تخاذلوا عن الامتثال لأمر الله سبحانه بقتال العماليق، وجاء ذلك مفصلا في سورة المائدة. قال الله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. يبقى هو يقول لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فيها بشارة لهم بالنصر إن الله تعالى كتبها لهم، بس انتوا ادخلوا وابدأوا القتال وسينصركم الله تعالى على عدوكم. فقالوا إن فيها قوما جبارين، لهم إيه؟ العماليق الذين كانوا يحكمون فلسطين في ذلك الوقت، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قالوا لن ندخل هذه الأرض حتى يخرج منها العماليق، إذا خرجوا منها دخلناها، لكن طول ما هم فيها لن ندخلها. وفي المرة الثانية قالوا أيضا إيه؟ لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بالتيه في صحراء سيناء 40 سنة. فلما قالوا هذه المقالة قال الله تعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فحرم الله تعالى عليهم دخولها. في بعض ممكن تقف تقول قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة وبعدين تقول إيه يتيهون في الأرض، يبقى مدة تحريمها عليهم 40 سنة ثم تقول يتيهون في الأرض، أو قال فإنها محرمة عليهم وبعدين تقول إيه 40 سنة يتيهون في الأرض. 40 سنة اللي هو ظرف الزمان ده، ممكن يكون ظرف لما قبله اللي هو التحريم، أو ظرف لما بعده اللي هو إيه التيه. والمحصلة واحدة وهي أنهم إيه تاهوا في سيناء 40 سنة، ثم بعد انقضاء هذه 40 سنة خرجوا بصحبة نبي الله يوشع ابن نون عليه السلام، كما جاء ذلك مبينا في صحيح البخاري، بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خرجوا بصحبة نبيهم يوشع ابن نون عليه السلام وقاتلوا العماليق فنصرهم الله سبحانه وتعالى، وصارت لهم إيه فلسطين بعدما تاهوا 40 سنة في صحراء سيناء. طيب، فقال الله تعالى وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، برضو إيه بشارات عظيمة بالنصر، ولكن مع ذلك ينقلون عن أمر الله. يعني الله تعالى يقول لهم ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، يبقى معناها هذه بشارة لهم أنكم إذا قاتلتم العماليق أكلتم من هذه القرية حيث شئتم رغدا، ولكن مع ذلك تراجعوا ونكلوا عن تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا فقد كان أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا من أصحاب موسى عليه السلام، ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه مستشار أصحابه في الخروج للقتال يوم بدر قال أشيروا علي أيها الناس، فتكلم المهاجرون وأشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال، والنبي صلى الله عليه وسلم يعيد مرة ثانية ثم مرة ثالثة يقول أشيروا علي أيها الناس، فيقوم رجل من المهاجرين ويشير على النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال فيقول أشيروا علي أيها الناس، كررها 3 مرات، فانتبه الأنصار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يريدهم، فقالوا كأنك إيانا تعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام سيد الأنصار سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال يا رسول الله لو خضت بنا لو استعرضت بنا هذا البحر إيه لخضناه معك، امضي لما أمرك الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. هكذا إيه أشار الأنصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على استشارة الأنصار بالذات، لماذا؟ لأنه يوم أن بايعهم بيعة العقبة لما كانوا في منى وبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر إليهم، بايعوه على أنه إذا أتى المدينة منعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبنائهم، يعني دافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يدافعون عن نسائهم وأبنائهم، لكن إيه لم يكن من مقتضى البيعة أنهم يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم لقتال إيه أعداء خارج بلادهم، يعني هم عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه أنه طول ما هو في المدينة سينصرونه ويدافعون عنه، لكن لم تكن البيعة مشتملة على أنه إذا خرج لقتال عدو له خارج المدينة أنهم يخرجون معه. فلهذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعلم رأيهم، فلما قال سعد رضي الله عنه ذلك تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم إيه بشرا وسرورا، وقال والله لكأني أرى مصارع القوم، قال والله لكأني أرى مصارع القوم، يعني أرى إيه الأماكن التي سيقتل فيها يعني قادة قريش وزعماء قريش، واستبشر النبي صلى الله عليه وسلم وخرج. مقصود أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان موقفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا تماما عن موقف أصحاب موسى عليه السلام معه، فلهذا نبينا صلى الله عليه وسلم وخير الرسل وأصحابه هم خير الأصحاب، ما أمرهم قط بأمر فإيه فتخاذلوا كما فعل أصحاب موسى عليه السلام، أمرهم بالقتال فتخاذلوا، قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، اعتذر موسى عليه السلام إلى الله سبحانه وتعالى أنه يعني يأمرهم ولا يطيعون أمره، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، الذي يعني له لي عليه أمر نافذ هو إيه؟ أخي هارون عليه السلام، لكن الباقون إيه؟ ليس لي عليهم أمر يعني نافذ. فاعتذر إلى الله سبحانه وتعالى، فعاقبهم الله عز وجل بالتخاذل عن الخروج للجهاد، عوقبوا بالتيه في سيناء 40 سنة. طيب، قوله تعالى وإذ قلنا دخلوا هذه القرية، ما هي هذه القرية؟ هي إيه؟ بيت المقدس، وهذا هو الصحيح في تفسير الآية المشهور عن جمهور السلف، فسروا هذه القرية بأنها إيه؟ بيت المقدس. وجاء عن بعض السلف أنهم قالوا هي أريحا، قالوا القرية التي أمروا بدخولها في قوله تعالى وإذ قلنا دخلوا هذه القرية، قالوا هي أريحا. روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكن المشهور عنه أنها بيت المقدس، وهو المشهور أيضا عن جمهور السلف في تفسير هذه الآية. طيب، قال الله تعالى ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. يبقى هم أمروا بدخول هذه القرية مرتين، المرة الأولى اللي هي إيه؟ لما خرج بهم موسى عليه السلام، عبر بهم موسى عليه السلام البحر، أمروا بالدخول فنكلوا عن ذلك وتخاذلوا عنه، ثم أمروا بدخول القرية مرة ثانية بعد انقضاء مدة التيه اللي هي 40 سنة، وكان موسى عليه السلام قد توفي عليه السلام في أثناء مدة التيه، وكان نبيهم في ذلك الوقت بعد مضي 40 سنة في التيه، كان نبيهم في ذلك الوقت هو يوشع ابن نون عليه السلام. فأمروا حينئذ مرة ثانية بدخول بيت المقدس وقتال العماليق، فاستجابوا حينئذ إيه؟ للقتال، لكنهم خالفوا في أشياء أخرى كما سيأتي، خالفوا أمر الله تعالى لهم أن يقولوا حطة، وخالفوا أمر الله تعالى لهم بدخول الباب ساجدين، يعني برضو استجابوا للقتال ولكن خالفوا في أمر الله تعالى لهم أن يدخلوا ساجدين وأن يقولوا حطة، يعني اللهم حط عنا خطايانا، كما سنعرف الآن أنهم بقي في المرة الثانية لما أمروا بدخول بيت المقدس مع نبي الله يوشع بن نون استجابوا لذلك وذهبوا إلى بيت المقدس لقتال العماليق، فقاتلوهم ونصرهم الله تعالى عليهم. بعد النصر ظهر منهم التعالي والخيلاء، التعالي والخيلاء عكس ما أمر به أن يتواضعوا لله تعالى وأن يشكروا نعمته عليهم بالنصر، النصر هذا توفيق من الله تعالى، وعكس ما كان عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان عندما ينتصر صلى الله عليه وسلم يدخل منكسرا، النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وهو متأطئ رأسه صلى الله عليه وسلم، يعني يمس رأسه رحلة البعير الذي يركبه صلى الله عليه وسلم، دخل خاشعا منكسا رأسه صلى الله عليه وسلم مطأطئا رأسه شاكرا لله تعالى يسبحه ويحمده. وأول ما دخل مكة كان أول ما صنع أنه صلى صلى الله عليه وسلم 8 ركعات شكرا لله تعالى على هذا النصر. وهذه الصلاة كانت في وقت الضحى، صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم هانة، فبعض العلماء قالوا هذه الركعات 8 التي صلىها هي صلاة الضحى، وقال آخرون بل هي صلاة الفتح، صلاة مخصوصة سنها النبي صلى الله عليه وسلم لمن فتح عليه، وهذا يعني الأشهر والأظهر. ولأجل هذا فإن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما فتح المدائن لعاصمة الفرس دخل إيوان كسرى فصلى فيه 8 ركعات اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفعل ذلك الأمراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن بعدهم كانوا إذا فتح الله تعالى عليهم قرية دخلوها خاشعين لله تعالى شاكرين له وصلوا شكرا لله تعالى على هذا النصر وعلى هذا الفتح. طيب، قال الإمام ابن كثير رحمه الله وهذا كان لما خرجوا من التيه بعد 40 سنة مع يوشع بن نون عليه السلام، وفتحها الله عليهم عشية جمعة، وقد حبست لهم الشمس يومئذ قليلا حتى أمكن الفتح. يبقى وهذا جاء في صحيح البخاري أنهم قاتلوا وكان القتال عشية الجمعة، العشية اللي هي إما بين الظهر إلى غروب الشمس، العشي اللي هو الوقت من أول الزوال اللي هو وقت الظهر لغاية غروب الشمس هذا العشي، والإبكار اللي هو من الفجر لغاية الظهر، فالنصف الأول من النهار هو الإبكار أو الغدوة والنصف الأخير هو العشي. فكان القتال عشية يوم الجمعة، القتال الذي وقع بين بني إسرائيل وبين العماليق، وكان في شريعتهم أنهم يحرم عليهم العمل يوم السبت، ومن العمل الذي يحرم عليهم يوم السبت القتال. فلما كادت الشمس أن تغرب تضرع نبي الله يوشع ابن نون عليه السلام إلى الله تعالى أن يحبس عنهم الشمس فلا تغرب حتى يفرغوا من قتال العماليق، فاستجاب الله تعالى دعاءه وحبس الله تعالى له الشمس. الحديث في صحيح البخاري حبس الله الشمس ليوشع بن نون عليه السلام فلم تغرب حتى فتح عليه، فلم تغرب الشمس يومئذ حتى فتح الله تعالى عليه بيت المقدس. وهذا الحديث في صحيح البخاري من الأدلة الكثيرة التي في الكتاب والسنة تشير إلى أن الشمس هي التي تدور حول الأرض وليس العكس، أن الشمس هي التي تدور حول الأرض وليس العكس. والشيخ ابن باز رحمه الله له كتاب في ذلك سماه الأدلة العقلية والنقلية على دوران الشمس وثبوت الأرض، وأن حركة الليل والنهار ناشئة عن دوران الشمس حول الأرض وليس الأرض حول الشمس، وأورد فيه نحو من 40 دليلا من الكتاب والسنة على ذلك. فيها دايما نسبة حركة الليل والنهار إلى الشمس لا إلى الأرض، حدوث الليل والنهار ناشئ عن الشمس، حديث كثيرة في الصحيحين، مثلا منها حديث تفسير قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، في حديث ابن مسعود رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى لمستقر لها قال مستقرها تحت العرش، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس إذا طلعت تخر ساجدة تحت العرش وتستأذن ربها فيؤذن لها، وإذا غربت تخر ساجدة تحت العرش وتستأذن ربها فيؤذن لها، فإذا جاء يوم القيامة استأذنت الشمس ربها قيل لها عودي من حيث بدأت، وقت الغروب يقال لها عودي من حيث بدأت، فترجع الشمس أو من حيث أتيت، عودي من حيث أتيت، فتعود الشمس من حيث أتت يوم قبيل يوم القيامة وطلوع الشمس من مغربها، وهذا من علامات الساعة، فبرضو نصب أن الشمس هي اللي هتطلع من مغربها، يعني التغيير هيكون في حركة الشمس مش في حركة الأرض، مش الأرض هي اللي هتغير مسارها، لا الأرض ثابتة والشمس هي التي ستغير مسارها، وبدل ما تطلع من جهة تطلع من الجهة الأخرى. وكذلك قوله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، برضو نسبة الحركة هنا إلى الشمس. بعدين بقى أدلة ثبوت الأرض بقى كثيرة، مثلا منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا قبل المشرق، لو كانت الأرض برضو تتحرك باستمرار ما فيش لها مشرق ولا مغرب، إن في الجنة بابا قبل المشرق، ربط أشياء في السماء بأشياء في الأرض مقابلها، وكذلك البيت المعمور في السماء السابعة حيال الكعبة يعني فوق الكعبة، برضو لو الأرض بتتحرك يعني حركة مستمرة مش هيكون في حاجة فوق الكعبة ثابت، فيتغير هذا الأمر. وطبعا الشيخ ابن باز رحمه الله أورد شهادات عدد كبير من علماء الفلك، يعني نقل من علماء الفلك المعاصرين من كبار يعني أساتذة الفلك في أوروبا وأمريكا يقرون بهذا، يعني ما زال إلى الآن حتى مسألة اللي هي دوران الأرض حول الشمس لا تزال نظرية، مش أمر مقطوع به كما يظن كثير من الناس، بل لا يزال كثير من كبار علماء الفلك في أوروبا وأمريكا ينازعون في ذلك، ولهم مؤلفات وأبحاث يقولون فيها إن حركة الليل والنهار ناشئة عن دوران الشمس حول الأرض وليس العكس. وكتاب الشيخ ابن باز رحمه الله أورد أسماء هؤلاء، يعني في نهاية الكتاب أورد أسماء هؤلاء يعني الفلكيين المعاصرين الذين يقولون هذا، ولازال حتى ناس في ناس فلكيين في مصر، يعني كان أحد كبار أساتذة الفلك في مرصد حلوان وكذا له بحث منشور يثبت بالأدلة بالبراهين الرياضية، يعني ما تعرض فيه قط لآية ولا حديث، وانا اطلعت على هذا البحث يعني يثبت فيه بالبراهين الرياضية والنظريات الفلكية ان الشمس هي التي تدور حول الارض وليس العكس، ويؤيد فيه هذه النظرية ويقول إن إيه انه لا يزال يوافقه على ذلك يعني ايه عدد ايضا من علماء الفلك. فالمقصود ان ايه ظواهر نصوص الكتاب والسنة، طبعا لا يمكن ان يكون هناك تعارض بين الامر القطعي يقيني وبين ما في الكتاب وما في السنة، لكن مدام يعني الامر لم ليس قطعا ولا يقينا وظواهر نصوص الكتاب والسنة يعني تشير الى ان الارض ثابتة والى ان الشمس هي التي تتحرك، فيبقى ايه يعني الاصل اننا نعمل بظواهر نصوص الكتاب والسنة الا يثبت شيء يعني قطعي يقيني يخالف ذلك، يبقى في هذه الحالة نحاول نلجأ بقى الى التأويل، يبقى نؤول بقى النصوص نقول مقصود بحركة الارض من الشمس يعني بالنسبة لاهل الارض هم يرونها كذلك، ولكن كون الانسان يذهب الى التأويل ده ايه عندما يعجز عن ايه يعني عن يعني عندما يكون هناك امر قطعي يقيني لا يحتمل الشك ولا الجدل. فالمقصود ان الله تعالى حبس الشمس ليوشع بن نون عليه السلام فلم تغرب ذلك اليوم حتى نصرهم الله تعالى على عدوهم، فده دليل ان الشمس ايه حبسها الله، ما قالش ان حبس الله الارض مثلا فلم تتحرك يعني من مكانها لغايه لما وكانت الليل والنهار ده ناشئ عن حركه الارض، لقال ايه حبس الله الارض، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه حبس الله الشمس ليوشع بن نون فلم تغرب ذلك اليوم، وكان الايه الحبس للشمس ومعناها الشمس هي اللي بتدور وبتتحرك وهذه الحركه ناشئه عنها الغروب فحبست ليوشع بن نون عليه السلام حتى امكن الفتح. ولما فتحوها امروا ان يدخلوا الباب اي باب البلد باب من ابواب بيت المقدس، قالوا ان هذا الباب ايه كان ايه في جهه القبلة، باب من أبواب بيت المقدس وكان في جهة القبلة، أمروا أن يدخلوا الباب أي باب البلد سجدا أي شكرا لله تعالى على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصر ورد بلدهم عليهم وإنقاذهم من التيه والضلال. طيب قال ابن عباس رضي الله عنهما وادخلوا الباب سجدا، قال ركعا. ابن عباس فسر إيه مراد بالسجود هنا، قال الركوع، وذلك لأن السجود والركوع في لغة العرب معناهما الانحناء، مطلق الانحناء يسمى سجودا ويسمى ركوعا، وأحيانا يعبر عن السجود بالركوع وعن الركوع بالسجود كما في قوله تعالى إيه في قصة داود عليه السلام فخر راكعا وأناب فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقال إيه سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. يبقى إيه آية السجدة في سورة صاد ما فيهاش ذكر السجود خالص، فيها إيه فخر راكعا وأناب، فراكعا هنا أي ساجدا، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم قال سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. فإذا هنا إيه ركع راكعا بمعنى ساجدا، وفي الآية التي معنا وادخلوا الباب سجدا قال ابن عباس ركعا، وسبب تأويل السجود هنا بالركوع لأنه إيه يعني أقرب لكيفية الدخول، لأنه مطلوب أنهم يدخلون الباب فأمروا أن يدخلوا الباب راكعين، والركوع برضو الركوع والسجود انحناء لله سبحانه وتعالى، أي يركعوا وينحنوا لله سبحانه وتعالى ويدخلوا الباب باب البلد على هذه الصفة وعلى هذه الهيئة. طيب قال ابن عباس وادخلوا الباب سجدا ركعا من باب صغير. طيب وجاء في قال رواه الحاكم وزاد فيه فدخلوا من قبل أستاههم. كيف بقى هم إيه نفذوا هذا الأمر؟ دخلوا يزحفون على أستاههم، دخلوا إيه مستدبرين القبلة، وما أمروا أنهم يدخلوا الباب من جهة القبلة كده راكعين مستقبلين القبلة وداخلين، فراح إيه استدبروا القبلة ودخلوا إيه بالعكس زاحفين على أستاههم، أستاهل مقعدة الإنسان يعني، دخلوا إيه مستدبرين يزحفون على أستاههم، وبدل ما يقولوا حطة يعني اللهم حط عنا خطايانا قالوا إيه تأتينا الروايات في بعضها قالوا حنطة في بعضها إيه قالوا حبة في شعرة أو حنطة في شعيرة أو قالوا إيه حنطة، فحرفوا أمر الله تعالى استهزاء وسخرية بما أمروا به، يعني قيل لهم قولوا حطة فقالوا إيه حنطة، حرفوا الكلمة، ودخلوا الزاحفين على أستاههم بدلا من أن يدخلوا الباب راكعين لله تعالى. نعم. هل كان هذا من فساقهم أو كان منهم جميعهم؟ هو طبعا بالتأكيد يعني كان معهم نبي وهو يوشع بن نون عليه السلام، فيعني الله أعلم لم يأتي يعني هل وقع هذا من جميع من كان معهم سوى النبي، أو أن ذلك يعني كان من فساقهم أو أكثرهم، الله أعلم. لكن يعني الملاحظ على قصة بني إسرائيل أنهم يعني كثيرا ما كان يعني ما كان خيارهم يقعون في أشياء من العظائم ثم إنهم يتوبون ثم يعودون ثم يتوبون ثم يعودون، كان هذا إيه حالهم يعني هم عبادة العجل، يعني قيل إنه لم يعبد العجل إلا إيه 70 واحد من بين 600,000، كانوا 600,000 في بس 70 واحد ما عبدوش العجل، 70 واحد دول ما عبدوش العجل اللي خرجوا مع موسى عليه السلام راحوا إيه قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، لهم 70 دول هم خيارهم الذين ما عبدوا العجل، قالوا لن نؤمن لك لن نصدقك، قالوا إن الله تعالى يعني كلمني وأمرني بكذا، قالوا لن إيه لن نصدقك أن الله تعالى كلمك وأنزل عليك التوراة حتى نرى الله جهرة ونشوف ربنا سبحانه وتعالى فإيه نصدقه، فدول هم كانوا خيارهم اللي هم إيه أفضل 70 فيه، فيعني لكن طبعا كما يعني قص الله سبحانه وتعالى أنهم بعد ذلك تابوا وكانت حتى توبتهم شديدة، يعني كانت توبة الذين عبدوا العجل يعني أوحى الله تعالى إليهم أنه لن تقبل توبتهم حتى يقتل بعضهم بعضا، ففعلوا ذلك، امتثلوا لأمر الله وإيه وقتل بعضهم بعضا وظللتهم الغمامة وأخذوا السيوف وجعل بعضهم يقتل بعضا حتى إيه كشف الله تعالى الغمامة عنهم، وطبعا كانوا لا يرون لا يرى يعني القاتل لا يرى المقتول في ظلمة ويقتل كل واحد من يقع عليه السيف، ثم كشفت الغمامة عنهم وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن من قتل منهم فهو شهيد ومن بقي منهم فهي له توبة، عرض نفسه للقتل توبة لله تعالى، فالمقصود كان يعني يصدر منهم عظائم الأمور، عبدوا العجل وقالوا هذا لموسى عليه السلام ثم إيه يتوبون وبعدين لا يلبث بعد ذلك أن يرجعوا. نعم. نعم أحسنتم، في قول فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، اللي في جزئية تبديل القول، نعم اللي هي إيه الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، هذا يفيد أنهم ليسوا كلهم إيه فعلوا ذلك، نعم. لكن كما ذكرنا لو في مسألة عبادة العجل وكذا كان أكثرهم إلا قليلا منهم، والقليل دول برضو صدر منهم إيه هذا الفعل ثم يعني إيه تابوا إلى الله تعالى، حتى موسى عليه السلام قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، المقصود كان دايما إيه أغلبية منهم على سوء، حتى الأقلية برضو كان تصدر منهم أشياء يعني نحو هذا ثم يتوبون ويستغفرون. طيب قال جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قيل لهم ادخلوا الباب سجدا فدخلوا مقنعي رؤوسهم، أي رافعي رؤوسهم خلاف ما أمروا، دخلوا مقنعي رؤوسهم أي رافعي رؤوسهم خلاف ما أمروا، وكما ذكرنا ابن عباس إيه فسرها بأنهم دخلوا يزحفون على أستاههم، قاله ابن عباس، ومسعود قال دخلوا إيه مقنعي رؤوسهم خلاف ما أمروا، وقولوا حطة، قال ابن عباس مغفرة، يعني معنى حطة يعني مغفرة، يعني كلمة معناها يعني حط عنا خطايانا أو اغفر لنا ذنوبنا، قال الحسن وقتادة حطة أحطط عنا خطايانا نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، هذا جواب الأمر، يعني إن فعلتم ما أمرتم به فدخلتم الباب سجدا وقلتم حطة ما هو الجزاء؟ نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، فغفر الله تعالى لهم الخطايا وزاد إيه المحسنين، يعني ضاعف لهم الحسنات وضاعف لهم إيه الأجر على حسناتهم، يعني المقصود بقوله تعالى نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين أي خطاياكم ستغفر وحسناتكم سيتضاعف إيه أجرها ويتضاعف ثوابها. قال وحصل الأمر أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منها، وأمروا بالشكر على النعمة عندها والمبادرة، وقال والمبادرة إلى ذلك من المحبوب عند الله تعالى، مبادرة إلى شكر النعمة من المحبوب عند الله تعالى، كما قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فسره بعض الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند الفتح والنصر، وفسره ابن عباس رضي الله عنهما بأنه نعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجله فيها، وأقره على ذلك عمر رضي الله عنه، ولا منافاة بين أن يكون قد أمر بذلك ونعي إليه روحه الكريمة أيضا. يقول إن قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. حصل إن عمر رضي الله عنه، الحديث في البخاري، إن عمر رضي الله عنه كان إيه؟ كان يدني ابن عباس ويقربه منه، كان ابن عباس رضي الله عنهما وكان إيه؟ شابا صغيرا، وكانت له منزلة عظيمة جدا عند أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. فكان عمر رضي الله عنه يقربه، حتى إن بعض كان عمر رضي الله عنه له مجلس إيه؟ مثل مجلس الشورى الذين يستشيرهم في الأمور العظيمة، كان هذا المجلس فيه إيه؟ كبار الصحابة مثل إيه؟ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأمثاله من إيه؟ كبار الصحابة. وكان في هذا المجلس من الشباب كان إيه؟ كان يعني عبد الله بن عباس، وكذلك كان كان إيه؟ الحر بن قيس، الحر بن قيس رضي الله عنه كان أيضا إيه؟ من الشباب الذين كانوا في مجلس عمر. وحتى في حديث الحر بن قيس لما جاءه إيه؟ عمه عيينة بن حصن، قال: يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. قال إيه؟ وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. وكان القراء، القراء لما إيه؟ حفظة القرآن، وكان في ذلك الوقت كانت القراء تطلق على العلماء، لأن كان هم قراء الصحابة هم علماؤهم، ما كانش فيه التمييز الذي وقع بعد ذلك بين القراء والفقهاء، يكون فيه قارئ غير فقيه وفقيه غير قارئ أو كذا، لا، وكان علماء الصحابة رضي الله عنهم كان يقال لهم القراء، هم حفظة القرآن، وقراء القرآن هم أنفسهم إيه؟ العالمون بتفسير القرآن والعالمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان علماء الصحابة يقال لهم القراء. فكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، سواء كانوا كهول أو كانوا إيه؟ شبانا. فكان ابن عباس رضي الله عنهما من إيه؟ أصحاب مجلس عمر ومشاورته، حتى في حياة أبيه العباس، وكان أبو العباس رضي الله عنه يقول له، يقول لابنه عبد الله بن عباس إيه؟ يعني يقول له يعني لا تفشي، يقول له إن لك يعني عند أمير المؤمنين يعني منزلة، فإذا أردت أن تحفظ هذه المنزلة فإيه؟ فلا يحفظن عليك كذبا، ولا تفشين له سرا، ولا تغتابن عنده أحد. كان أبو العباس دائما يوصيه، يقول له يعني إيه؟ لك وجه عند إيه؟ أمير المؤمنين، فإذا أردت يعني إيه؟ أن يظل لك هذا الجاه عنده فاحفظ عني ثلاثة، احفظ عني الثلاث وصايا دي، لا يجربن عليك كذب، إياك أن تكذب إيه؟ عنده كذبة واحدة، ولا تفشين له سرا، ولا تغتابن عنده أحد، فإنك إيه؟ إن فعلت ذلك إيه؟ ظلت لك يعني هذه المنزلة عند أمير المؤمنين عمر. فكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول لعمر، يقول له يعني لما تدخل هذا علينا ولنا أبناء مثله، ولنا أبناء مثله في مثل سنه، يقول يعني لما تدخل هذا علينا ولنا أبناء في مثل سنه، وتدخل معنا إيه؟ عبد الله بن عباس. ومثلا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان له أبناء من العلماء، كمثلا أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، كان من فقهاء المدينة الكبار، وكان إيه؟ شابا في مثل سن ابن عباس، وكان عالما قارئا، لكن كان إيه؟ عمر رضي الله عنه يقدم إيه؟ ابن عباس ويجلسه. فعمر رضي الله عنه لما سمع الاعتراضات على إدخال ابن عباس معهم، ف يعني أحضره معهم في مجلس، ثم سألهم عن معنى هذه الإيه؟ السورة. قال: ما تقولون في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فجعل كل من في المجلس من الصحابة بدأ بهم قبل ابن عباس: ما تقول فيها يا فلان؟ كل واحد من الصحابة الحاضرين يقول إيه: أمر الله تعالى نبيه إذا جاء نصر الله وإذا فتح الله تعالى عليه أن يسبح الله وأن يحمده ويستغفر. كل واحد من الحاضرين فسر الصورة بهذا التفسير والظاهر من الآية. حتى جاء الدور على عبد الله بن عباس قال: ما تقول فيها يا ابن عباس؟ فقال: هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله عنه: وأنا والله أعلم منها الذي إيه تعلمه منها، الذي أعلمه منها هو الذي تعلمه منها، أن النبي صلى الله عليه وسلم نعي إليه أجله بهذه السورة. فهنا الإمام ابن كثير رحمه الله يقول أنه لا منافاة بين تفسير الصحابة رضي الله عنه وبين تفسير ابن عباس لهذه السورة، وإن أقره عليه عمر يقول لا تعارض، لأن لا تعارض بين المعنى الظاهر والمعنى الإشاري، يعني السورة فيها إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترب أجله، لكن هذه الإشارة لا تنفي المعنى الذي يفهم من منطوق الألفاظ، لأن في أنواع دلالة عند علماء أصول الفقه، في دلالة المنطوق ودلالة المفهوم ودلالة الإشارة، وهذه الدلالات لا تعارض بينها، يعني اللفظ يدل على معنى بمنطوقه ويدل على معنى بمفهومه، اللي هو أن نفهم معنى أن المسكوت عنه يأخذ خلاف حكم المنطوق به. وبعدين في معاني إشارية، معاني إشارية مثلا مثل قوله تعالى في خطبة الجمعة، فيقول الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. طيب هنا ظاهر الآية، المعنى اللي هو منطوق الآية يدل على الإنكار على الذين يعني خرجوا من خطبة الجمعة لتجارة وبيع وشراء وتركوا خطبة الجمعة، لكن في نفس الوقت فيها إشارة إلى أن الخطيب يخطب يوم الجمعة قائما، وإن كان نص الآية ما سيق إلى هذا لبيان هذا المعنى، ممكن يخفى على الإنسان لأن النص ما سيق لبيان الخطيب يخطب قائما ولا قاعدة، لكن الآية فيها يعني إشارات إلى ذلك، وإن كان هذا يعني ليس هو الذي سيق النص لأجل. فالمقصود أن ما فيش تعارض بين دلالات اللفظ. فالإمام ابن كثير يبين أن تفسير الصحابة رضي الله عنهم لهذه السورة لا يعارض تفسير ابن عباس، بل هذا معنى وهذا معنى وكلاهما صحيح. فيستفاد من هذا أنه إذا جاء الفتح فالمطلوب من المسلم أنه يسبح الله تعالى ويحمده ويستغفره إذا جاء الفتح وإذا جاء النصر. قال يدل على هذا أيضا، قال: ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يظهر عليه الخضوع جدا عند النصر، كما روي أنه كان يوم الفتح فتح مكة داخلا إليها من الثنية العليا، وأنه الخاضع لربه سبحانه وتعالى حتى مس وجهه رحل بعيره شكرا لله تعالى. ثم لما دخل البلد اغتسل وصلى 8 ركعات وذلك ضحى، فقال بعضهم: هذه صلاة الضحى، وقال آخرون: بل هي صلاة الفتح. فاستحبوا للإمام والأمير إذا فتح بلدا أن يصلي فيه 8 ركعات عند أول دخوله، كما فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما دخل إيوان كسرى صلى فيه 8 ركعات. قال: والصحيح أنه يفصل بين كل ركعتين بتسليم، وقيل يصليها كلها بتسليم واحد والله أعلم. الأصح أنه يصليها 8 ركعات يفصل بين كل ركعتين بتسليم. طيب قوله تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، كما ذكرنا قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري قال: قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاههم فبدلوا وقالوا حبة في شعر. بدأ يعني أصح شيء اللي جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم دخلوا يزحفون على أستاههم فبدلوا وقالوا حبة في شعر. قال: ورواه النسائي وقال فبدلوا وقالوا حبة. و يعني المقصود وقال وروى محمد بن إسحاق بسنده إلى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلوا الباب الذي أمروا أن يدخلوا فيه يزحفون على أستاههم وهم يقولون حنطة في شعيرة. يبقى الألفاظ إيه؟ قيل حبة وقيل حنطة وقيل حبة في شعرة حنطة في شعيرة. المقصود أنهم إيه؟ بدلوا اللفظ الذي أمروا به. نعم. نعم، كان اللغة التي يتكلمون بها يعني فيها تشابه كبير مع اللغة العربية، يعني ربما يقع الايه يعني الى الان لا تزال مثلا لغتهم العبرية يعني من حيث المفردات يعني فيها تشابه كبير جدا مع اللغة العربية. يعني مثلا يعني خلق الله السماوات مثلا عندهم في يقول مثلا ايه برأ، يقول برأ إلهيم، يعني برأ الله مثلا. هو عندهم في لغتهم برأ يعني برأ بمعنى برأ زي عندنا في العربية برأ، ومثلا الله يقول إلهيم مثلا او حاجة زي بمعنى ايه الله أو كذا. ففي ألفاظ يعني عندهم كثيرة مقاربة لألفاظنا. فأحد أمرين يعني إما أن يكون هذا اللفظ يعني هو نفس اللفظ يكون مستعملا في لغتنا وفي لغتهم بهذا المعنى حطة، أو أن يكون إيه هذا يعني معنى ما قالوه بلغتهم، يعني معنى ما أمروا أن يقولوه بلغتهم، يعني أمروا أن يقولوا بلغتهم لفظة معناها حط عنا خطايانا أو اغفر لنا ذنوبنا، فذكر الله تعالى معنى هذه اللفظة. وهذا كما إيه يأتي كثيرا في كتاب الله تعالى، يقص الله تعالى علينا قصص الأمم السابقة مما وقع بغير لسان العرب ولغة العرب، ويقص الله تعالى علينا بلغة العرب. المقصود يعني أنهم قالوا معنى ذلك الكلام بلغته، يعني نسبة القول تقول مثلا قال موسى لقومه مثلا إيه كذا وكذا، قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، وقال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. فموسى عليه السلام ما كان يتكلم العربية، أنه ما قالش اذكروا نعمة الله عليكم بهذه الحروف والألفاظ، لكن قال معناها بلغته فذكر الله تعالى ذلك بلغة العرب. فهذا نعم في جاء يعني ممكن يفيد في معنى هذا، يعني ممكن برضو هما قالوا إيه قالوا حنطة، يعني برضو قالوا معنى حنطة بلغتهم مثلا، أو قالوها نفس الشيء برضو ممكن يكون يعني قالوها، إما قالوا معناها بلغتهم كان برضو فيها تغيير بسيط عن كلمة حطة. وفي ممكن مما يفيد في هذا أنه جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال، يعني هنا روى ابن كثير قال يعني قال يعني روى أسباط عن السدي عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إنهم قالوا، طبعا بقى مش عارف التشكيل يعني، وذكر بلغتهم قال هطى أو هطى سماعات أزبت مزبا، قال ومعناها بالعربية يعني السعود يعني إيه نقلها بلغتهم التي قالوا، وقال ومعناها بالعربية حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعرة سوداء، اللي هي إيه هطى سماعات أزبت مزبا، يعني قالوا يعني هذه العبارة بلغتهم وعبر عنها ابن مسعود بلغتهم، وهي في العربية يعني حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعرة سوداء. يعني الخلاصة مسألة اختلاف اللغات، يعني دايما إذا جاء التعبير في القرآن أنهم قالوا كذا ومذكور بالعربية فالغالب أن يكون المراد أنهم قالوا معنى هذا بلغتهم، ويحتمل في بعض الكلمات أنها تكون في لغتنا نفس الكلمة المستعملة في لغتهم. طيب قال الإمام ابن كثير رحمه الله لخص ذلك يعني في النهاية وقال: وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل عليه السياق أنهم بدلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول والفعل، فأمروا أن يدخلوا سجدا فدخلوا يزحفون على أستاهه رافعي رؤوسهم، وأمروا أن يقولوا حطة أن يحطط عنا ذنوبنا وخطايانا فاستهزأوا فقالوا حنطة في شعيرة، وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة، ولهذا أنزل الله بهم بأسه وعذابه بفسقهم وهو خروجهم عن طاعته. يعني أمروا أن يخضعوا لله تعالى بالفعل وبالقول، فلا خضعوا لا بالفعل اللي هو الدخول ساجدين ولا بالقول اللي هو إيه الاستغفار، فبدلوا الفعل وبدلوا القول. ف فعاقبهم الله تعالى بأن أنزل عليهم بأسه وعذابه. قال الله تعالى في الآية اللي بعدها: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. طيب قال ابن عباس: كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب. الرجز في كتاب الله تعالى يعني به العذاب، أو اهجر الرجز اهجر العذاب، والمراد اهجر سبب العذاب وهو المعاصي والذنوب. طيب هنا قوله تعالى: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، يعني عذابا من السماء بما كانوا يفسقون. طيب قال الحسن وقتادة: العذاب. وقال أبو العالية: الرجز الغضب. وقال الشعبي: الطاعون، إما الطاعون وإما البرد، إما الطاعون وإما البرد، والرجز الذي أنزل عليهم من العذاب. ويعني قال: وروى ابن أبي حاتم عن حبيب بن أبي ثابت بسند، عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد، عن سعد بن مالك وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز عذاب عذب به من كان قبلكم. وهكذا رواه النسائي. قال: وأصل هذا الحديث في الصحيحين: إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها. فإذا الرجز والعذاب الذي أنزل عليهم وعذبهم الله تعالى به من السماء. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.